حصريا على أنغامي. عم حس فيك يا حب ومكتر، ما في حب بعد أكتر، بكف علي شو مكسرنا ومعفرق. لو تعرفي شو اللي بيصبرني عبعدك، شو بيخبرني السهر وفكاري تجبرني إلك اشتاق. حبك بعد غيمي بعد غيمي تشتي أصفر، حبك وبيبين علي ودغري بتأثر. خاف الخريف يروح واخرف عباب التلج، اكبر وانسى الوقت وبعد الحطب أخضر. حبك بعد غيمي بعد غيمي الشتي أصفر، حبك وبيبين علي دغري بتأثر. خاف الخريف يروح واخرف عباب التلج، اكبر وانسى الوقت وبعد الحطب أخضر. على أنغامي. بكفي وما بيكفي بعد بدي أنا أغرق، مطرح ما بيطفي جمر حبك أنا وأعلق. بكفي وما بيكفي بعد بدي أنا أغرق، مطرح ما بيطفي جمر حبك أنا وأعلق. يغفى الوقت وينام غطي الرمل بحرام، ومين اللي رح ينلام. حبك بعد غيمي بعد غيمي تشتي أصفر، حبك وبيبين علي ودغري بتأثر. خاف الخريف يروح واخرف عباب التلج، اكبر وانسى الوقت وبعد الحطب اخضر. حبك بعد غيمي حصريا على أنغامي. اكبر وانسى الوقت. رفع باب التلج، اكبر وانسى الوقت وبعده الحطب اخضر.